الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو استكمال لتفسير سورة البقرة، وكان الحديث في درس سابق عن بني إسرائيل الذين بعث إليهم موسى عليه السلام. فإن بني إسرائيل استنقذهم الله تبارك وتعالى من عذاب فرعون، وأنعم عليهم بنعم عظيمة، ولكنهم قابلوا هذه النعم بالكفران والالتواءات والنكوص عن الحق والنكوص عن الجهاد في سبيل الله، ومطالبة موسى عليه السلام بمسائل تعنتية وعدم الصبر إلى غير ذلك مما ذكر الله عن أخبارهم في كتابه العزيز. والله عز وجل ذكر قصتهم في سورة البقرة هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد قوما منهم في المدينة ودعاهم إلى الإسلام، فهم يوم يسمعون القرآن يذكرهم بما يعرفون من تاريخهم، ويذكرهم بما أنعم الله تبارك وتعالى على أسلافهم من نعم، ويذكرهم بأشياء في كتابهم لا يعرفها إلا نبي، لعلهم يرجعون إلى الصواب. ومما ذكر الله مما أنعم به عليهم قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وفرعون يطلق على كل كافر يحكم مصر، فمن حكم مصر وهو على كفر يقال له فرعون، خاصة من العماليق الكفرة الذين حكموا مصر فترة طويلة. وقيل أن سبب هذا الابتلاء من فرعون لبني إسرائيل أنه رأى رؤيا، وهو أنه رأى في المنام أن نارا تخرج من بيت المقدس وتدخل في كل بيت في مصر إلا بيوت بني إسرائيل، فعرضها على المعبرين فقالوا إن ملكك سوف يزول على أحد أبناء بني إسرائيل الذين لم يولدوا بعد، يعني على أحد هؤلاء الذرية الذين سوف يولدون من بني إسرائيل، سوف يخرج شخص يكون زوال ملك الفراعنة على يديه. فقرر قراره المشؤوم، وهو أنه احتياطا لعدم زوال ملكه يقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل ويستبقي النساء. ولا شك أن هذا التصرف في غاية الجور والظلم. ولأجل ذلك يشير الله تبارك وتعالى إلى هذا التصرف كثيرا في القرآن بأنه رمز للطغيان والظلم والاعتداء. يوم أن يقتل الذرية من الذكور جميعا، كل هذا حفاظا على ملكه من غير وجه حق، فلا شك أن هذا في منتهى الطغيان، مع ما كان يمارسه فرعون من أنه يدعي الربوبية على الخلق والتسلط، وأن المرجع إليه في كل شؤون الناس في ذلك الزمان. فبدأ بتنفيذ هذه الخطة الإجرامية، وهي قتل الذكور واستبقاء الإناث، لأن زوال الملك إنما يكون على يد الرجال وليس على يد الإناث حسب ما جاء في هذه الرؤيا. وهذه الرؤيا هي من أخبار بني إسرائيل، يعني مما وجد في القصص من الكتب السابقة عن بني إسرائيل، رواه ابن عباس وغيره في كتب التفسير. وأخبار بني إسرائيل هذه لا تصدق ولا تكذب إذا لم يكن هناك دليل على صحتها عندنا في شريعتنا، أو هناك دليل على تكذيبها، فعند ذلك نعمل بالدليل. فمن الأخبار التي نجزم بأنها كذب وأنها لا تصح ما نسب في الإسرائيليات إلى بني إسرائيل من أخبار يذكرونها عن أنبيائهم، وفيها طعن في مقام النبوة واتهام لأنبيائهم بالفواحش. فهذه المسلم يجزم يقينا بأنها أخبار كاذبة مكذوبة لا تصح، لأنه قد استقر في شريعتنا بأن الأنبياء هم أولياء الله، وهم من أفضل البشر، وهم لا يرتكبون الفواحش والموبقات. فكل خبر يأتينا من بني إسرائيل فيه شيء من نسبة هذه الموبقات أو نسبة الشرك إلى الأنبياء فنحن نرده ونجزم بذلك، لأن عندنا خبر صادق في شريعتنا بأن الأنبياء لا يأتون الشرك ولا يأتون الفواحش والموبقات. وفيه أخبار نجزم أنها صحيحة إذا ذكروا من هذه الأخبار عن أنبيائهم بأنهم دعوا إلى التوحيد أو إلى مكارم الأخلاق أو إلى الصدق أو إلى الفضائل، فهذه نجزم أنها صحيحة لأن الأنبياء يدعون إلى ذلك قطعا. فإن الأنبياء جميعا يدعون إلى عبادة الله وإلى مكارم الأخلاق، ولأجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتمم، فهو على سنن الأنبياء السابقين من قبله الذين يدعون إلى مكارم الأخلاق، فهو يتممها ويكملها، لأن شريعته هي الكاملة الخاتمة. ومنها ما نتوقف فيه، وإن كان أحيانا يغلب على ظننا في خبر ما بأنه صحيح، لكننا لا نصل إلى حد الجزم. ومن هذه الأخبار هذا الخبر، وهو هذه الرؤيا التي ذكرت عن فرعون، وأن سبب قتله للذكور من بني إسرائيل هو هذه الرؤيا التي رآها. فهذا الخبر ما عندنا ما يصدقه وما عندنا ما يكذبه، لكن النفس تميل إلى تصديقه، لأنه كونه اختص الذكور بالقتل يدل على أن فيه شيء حمله على هذا التصرف. وهذا الذي حمله هو ما نقل من هذه الرؤيا. واستمر فرعون فترة من الزمن، لأن موسى عليه السلام ولد في هذه الفترة، فترة التعذيب وقتل الذرية، وأنجاه الله تبارك وتعالى بالطريقة التي تعرفون، أن أمه رمت به في تابوت في البحر، وأنه انتشل من البحر فترددوا هل هو من بني إسرائيل أم من غيرهم. ثم أن زوجة فرعون أرادت أن يكون لها ولدا وهي خالته، لأنه ابن بنت أختها. ثم استجاب فرعون لأن تتبنى هذا المولود وأن ترعاه، وأن هذا الابن حرم الله عليه المراضع، حتى أنه أرجع إلى أمه كأجيره، ولأجل ذلك يقال في المثل كأم موسى، تأخذ أجرا وترضع ولدها. يعني أحيانا ينعم الله على إنسان فيعطى أجرا على أمر هو يحبه وهو في مصلحته. فأم موسى تكفلت بموسى على أنها أجيرة مرضعة يدفع لها أجر من فرعون، وهي في الحقيقة تعرف أنه ابنها. وزوجة فرعون المؤمنة تعرف أنه ابن هذه المرأة، فمكث حتى بلغ، وبعد أن بلغ تعرفون القصة المشهورة أنه قتل أحد الأقباط من قوم فرعون، وأنهم تآمروا على قتله، وأنه خرج، وأنه ذهب إلى أرض مدين، وأنه استأجره شعيب، ثم أنه بعد أن قضى الأجل الذي اتفق معه مع شعيب عليه، وهو إما 10 سنوات أو 8 سنوات، رجع بزوجته إلى بلاده متنكرا، لعلهم قد نسوه، ولكنه في طريقه أكرمه الله عز وجل وأوحى إليه وبعثه إلى فرعون. هذه الفترة كلها من ولادة موسى عليه السلام إلى بعثته كانت فترة تعذيب لبني إسرائيل، ما يلد مولود إلا ويقضي عليه، ولا يترك إلا كبار السن الذين في حال رؤياه كانوا كبار. ولأجل ذلك يذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة ويقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ولا شك أنه ليس هناك أسوأ من هذا العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. والابن إذا أطلق يطلق على الذكر، ولكن الولد يشمل الذكر والأنثى، يقال هل لفلان أولاد، فيشمل الذكر والأنثى. وإذا قيل له هل له أبناء، فالسؤال عن الذكور فقط. فهنا يقول يذبحون أبناءكم، ولم يقل أولادكم، ويستحيون نساءكم، والمراد بالنساء البنات. وهل يطلق النساء على الصغيرات، أو باعتبار ما سيكون بأن هؤلاء البنات سوف يكن نساء بعد ذلك؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اختبار. وقال من ربكم لأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا من الله تبارك وتعالى، وإن كان يحصل على الناس بسبب ذنوبهم وأخطائهم، لكنه في الحقيقة من الله. فما يقع في الكون من خير وشر فهو من الله، لكنه يقع إذا كان شر فهو بسبب ذنوب بني آدم بقدرة الله. وأما أن يقع شيء في الكون بدون تقدير الله فهذا لا يحصل أبدا، ولأجل ذلك لا حجة لأصحاب المعاصي في القدر، كما أن رجل جاء به إلى عمر بن الخطاب وقد سرق فقال له لماذا سرقت؟ فقال له قدر الله علي ذلك. فقال وأيضا سوف يقدر الله عليك قطع اليد، فقطع يده بقدر الله، فما يحدث في الكون شيء إلا بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني ابتلاء عظيم لا يصبر عليه. من الذي يصبر وأبناءه يذبحون كالنعاج أمام عينيه لولا أنه استخف قومه واستذلهم وتسلط عليهم إلى درجة أن الرجل يؤخذ ابنه ويذبح كالنعجة أمامه وهو لا يستطيع أن يدفع البلاء عن نفسه. وهذه ابتلاءات تحصل للشعوب في كثير من الأزمنة، يتسلط عليهم الأعداء ويسومونهم سوء العذاب. وما نراه الآن من تسلط الكافرين على المسلمين في بقاع شتى لا شك أنه بلاء عظيم من الله، لكن أيضا هذا كله بقدر الله وبسبب من أنفسنا، وهو الوقوع في المعاصي. ثم يبين الله كيف أن الله عز وجل أنقذهم من هذا البلاء العظيم ونصرهم نصرا مؤزرا، نصرا لا مثيل له، وهو أنهم رأوا مصرع فرعون أمام أعينهم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فإن الإنسان يوم أن يرى النكاية تقع بعدوه أمام عينيه ليس كالنكاية التي يخبر عنها، ولأجل هذا جاء في المثل ليس الخبر كالمعاينة. المعاينة أشفل الغليل وأشفل الصدر، يعني يوم ترى عدوك يذبح أمام عينيك وينتقم منه انتقاما ظاهرا، فهذا يشفي غليلك، هذا يشفي غليلك، بخلاف ما لو قيل لك أنه حصلت به قارعة أو حصلت به مصيبة وأنت لا تراها. فهنا النص واضح يقول وأنتم تنظرون، يعني ترون هذه النعمة العظيمة وهي سلامتكم وإهلاك آل فرعون. فلا شك أن هذه نعمة من الله عظيمة. وقيل أن هذا الغرق حصل في يوم عاشوراء، وهذا صحيح بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيام هذا اليوم، كما روى أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني بعد أن هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، يوم صالح يعني يوم طيب مبارك حصل لنا فيه نصر من الله تبارك وتعالى، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم. فلو كانوا كذبوا لكذبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لأنهم صدقوا في هذا الخبر فهم قالوا فصامه موسى عليه السلام، يعني ليس هم الذين اخترعوا صيامه، لأن البشر ليس لهم أن ليس للناس أن يخترعوا عبادة لم يفعلها نبيهم، فموسى عليه السلام صام هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى، فما دام أنه صامه نبي فالسنة أن يتابع النبي على فعله. لكن لو جاءنا شخص الآن وقال إن الله نصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر ونحن نريد أن نصوم بدر، فإن النعمة التي من الله بها على المؤمنين في نصرهم في بدر نعمة عظيمة، فلماذا لا نصوم يوم بدر كما صام قوم موسى يوم أن نجاهم الله من الغرق وأغرق فرعون؟ الجواب أن موسى صام ذلك اليوم وفعله تشريع، وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم بدر. لاحظتم الفرق بين البدعة والسنة؟ ليس للإنسان أن يجتهد من عند نفسه في تعظيم بعض الأيام، كذلك يوم الأحزاب، يوم أحد، يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يأتينا شخص ويقول أنا أريد أن أعظم هذا اليوم لأن هذا اليوم يوم مبارك ويوم معظم، نقول الذي يعظمه بالعبادة هو النبي، فإذا فعل ذلك تابعناه، وإذا لم يفعل نتابعه في الترك كذلك. ولأجل ذلك نحن نصوم الخميس والاثنين، لأن الرسول ذكر أحداث وقعت فيها ثم رغب في صيامها، فنحن نتابعه. لكن لو كان في حدث ثاني عظيم آخر ومع هذا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، فكذلك نتابعه في الترك. ولأجل ذلك قال العلماء لا يحتفل بيوم الإسراء والمعراج، ولا يحتفل بيوم بدر، ولا يحتفل بيوم مولده صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأيام وإن كانت عظيمة إلا أنه ما فعل ذلك. لكن الأيام التي هو خصصها صلى الله عليه وسلم بعبادة محددة فنحن نفعل ذلك، كما أن بعض الأيام يخصصها بشيء بخلاف الصوم. مثلا يوم العيد، يوم العيد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم صومه وهو يوم عظيم، فنحن نتابعه بهذا ولا نصوم يوم العيد. فهنا قال اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم فصامه موسى عليه السلام، يعني موسى صام هذا اليوم فنحن نصومه. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لليهود أن مقصده هو الحق وأنه ليس عنده عداوة ضد جنس من الأجناس، ليس عنده عداوة ضد بني إسرائيل ولا الفرس ولا الروم، وإنما منهجه الحق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، أنا أحق بموسى منكم. وانظروا الفرق، بعض من الناس يقول هذه مجاملة من الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود لكي يدخلوا في الإسلام، وهذا كلام باطل. لا يجوز أن نجامل الكافرين على حساب ديننا، لكن هو أراد أن يبين لهم قضية، وهي أن موسى ما كان على ما هم عليه وإنما كان على التوحيد وكان على الصواب. فقال فنحن أحق بموسى منكم، لأن موسى موحد ويعبد الله وهم مشركون ويقولون عزير بن الله. فقال فنحن أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، فدل على أن الغرق حصل حقيقة في يوم عاشوراء. ولكن نظرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمر أمته بالصيام، أيضا بنو إسرائيل ما تركوا هذا الصيام، بدأوا يستمرون على صيامهم. فحتى يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمته وبين غيرهم من الأمم، لأنه يريد أن تتميز الأمة الإسلامية عن عبادات الكافرين، فأمر بصيام يوم قبله وقال لئن عشت إلى قابل، يعني العام القابل، لأصومن التاسعة حتى يصير يصوم يومين فيحصل على تعظيم هذا اليوم الذي عظمه موسى، ويفرق بين صيام الأمة الإسلامية والأمة الغضبية وهم أمة اليهود. ثم أيضا يذكر الله عز وجل بني إسرائيل بقضية أخرى لعلهم ينتبهوا ويرجعوا إلى رشدهم، ويقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنجى بني إسرائيل طلب موسى أن يأتي لموعد لينزل عليه التوراة، وهذا الموعد 40 ليلة، بمعنى أن موسى غاب عن قومه 40 ليلة، ذهب إلى مكان يتلقى فيه الوحي من الله تبارك وتعالى، ونزلت عليه التوراة في هذا المكان، ونزلت مكتوبة، واستخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام، وهارون نبي ورسول لا يشك فيه، وإن كان طلبه موسى من الله عز وجل أراد أن يشد به عضده، ولأنه كان أفصح من موسى لسانا، إلا أن الله سبحانه وتعالى أزال العقدة من لسان موسى وشد عوده بأخيه، فهارون عليه السلام نبي أيضا ورسول، فاستخلفه على قومه. ولكن بني إسرائيل اعتادوا على عبادة الأوثان أيام شركهم، فجمعوا الحلي الذي مع نسائهم، وقيل أنهم قد أخذوا هذا الحلي، يعني أنهم سرقوه من الأقباط قبل أن يذهبوا، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن قد يكون هذا الحلي هو حلي نسائهم، لأنه لو كان لا يحل لهم لا ذكر الله ذلك لموسى عليه السلام وبينه. لكن المؤلفين الذين يكتبون عن اليهود الآن أحيانا تحملهم البغضاء على اليهود إلى أن يبالغوا في ذمهم، والعدل هو المطلوب، وما ذكر الله من عيوبهم تذكر، لكن أن يزاد عليها وأن يوضع فيها ما لم يأتي عليه دليل فهذا ليس من خلق المسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فصنعوا عجلا له خوار، يعني رسموه على هيئة عجل، وهذا بطريقة فنية بحيث أنه إذا دخل الهوى فيه يخرج صوتا كأنه عجل حقيقي، عجل له خوار. ثم عكفوا عليه يتبركون به ويقدسونه ويعظمونه. فنهاهم هارون عليه السلام ومعه قلة مؤمنة وحذروهم من هذا العمل، وقالوا هذا يناقض دعوة موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام جاء بالتوحيد وهو صرف العبادة إلى الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يعظم غير الله ولا أن يتبرك بغير الله وما جعل الله فيه بركة، ولا يجوز أن يستغاث بغير الله ولا أن يطاف بغير الله ولا أن يذبح لغير الله ولا أن يدعى ولا يرجى غير الله. فبينوا لهم بأن هذا شرك وثنية، ولكنهم أصروا على باطلهم. فانتظر هارون عليه السلام مجيء موسى، لأنه سوف يعلم أنه يرجع بعد 40 يوما. فانتظر